بينات مقام إبراهيم

واذكروا نعمة الله عليكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا

رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.